أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية، وكنا بالأمس نتكلم عن صلاة الخوف. وصلاة الخوف علم إن شاء الله ينبغي لطالب العلم أن يعرف كيفية هذه الصلاة والأوجه التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. وعرفنا أن هذه الصلاة تختلف عن الصلوات الأخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن صفتها، فنحن نتذاكر الآن صفة صلاة الخوف. المؤلف رحمه الله يقول: جاءت على ستة أنواع، ستة أوجه، لكنه ذكر لنا منها وجهين، ذكر نوعين: نوع العدو جهة القبلة، والنوع الآخر العدو في غير جهة القبلة. أما أنا سأقول لكم وصححوا لي إن أخطأت. إذا كان العدو جهة القبلة ماذا نفعل؟ الإمام يصلي بالمسلمين ويجعلهم صفين، يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ويسجد، لكنه إذا ركع وبعد الركوع كلهم معه، لكنه إذا سجد يسجد الصف الأول، الصف الثاني لا يسجد، يبقى يراقب العدو. فإذا رفعوا من السجود وقاموا للركعة الثانية، الصف الثاني يسجد ثم يقومون من السجود. فإذا وقفوا كلهم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم صلى بهم الإمام الركعة الثانية، يقرأ الفاتحة، يركع بهم، إذا سجد يسجد معه الصف الأول، الصف الثاني المؤخر الذي كان هو الأول يبقى أمام العدو يراقب العدو. ثم إذا انتهوا من السجود وجلسوا للتشهد يسجد الصف المؤخر ويجلسون جميعا للتشهد ويسلمون. هذه سهلة إذا كان العدو جهة القبلة، سهلة. لكن هذه أيضا من الصفات الجميلة الطيبة التي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها حركة، فيها حركة، ناس يتقدمون وناس يتأخرون في الصلاة، ولكن فيها عدالة، فيها عدالة، لأن الصف المؤخر يتقدم والصف المقدم يتأخر. هذه عدالة، كل منهم يلي الإمام في العدالة، لأنكم تعرفون فضيلة الصف الأول، الأول فيه فضل عظيم، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهموا، يعني قرعة، يتسابقون على الصف الأول. لكن الناس الآن وللأسف ما يهتمون بالصفوف، المهم أداء صلاة، ما يعلم أن كلما تقدم الصف يكون أفضل ويكون زيادة في الأجر. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية: إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الكلام الذي قلته صحيح عنها. طيب، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، الإمام يجعل الجيش قسمين، القسم الأول يأتي يصلي مع الإمام، والقسم الثاني يراقبون العدو في أي جهة كانت، يراقبون تحركات العدو. فالذين يصلون مع الإمام يصلي بهم الإمام ركعة كاملة، يقف يقرأ الفاتحة، يركع، يسجد، ثم إذا انتهوا من السجود وقام الإمام للركعة الثانية هؤلاء يتمون الصلاة والإمام واقف، هؤلاء يتمون الصلاة يعني يأتون بركعة ثانية ويتشاهدون ويسلمون ثم يتحركون مكان الطائفة الأخرى التي تراقب العدو. تأتي الطائفة الثانية والإمام واقف ينتظرهم، ثم يكبرون مع الإمام ويركع بهم الإمام ويسجد بهم، ثم إذا انتهى من السجود جلس الإمام وهم قاموا وأتموا الركعة الثانية وينتظرهم الإمام حتى يتشهدون ويسلم بهم. وهذه أيضا عمل جيد، لأن الله يقول خذوا حذركم من العدو، الإنسان لابد أن يأخذ حذره، وأيضا يقول خذوا أسلحتكم، وهذا يوافق ظاهر الآية آية الخوف التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. انتهينا من صلاة الخوف وهي سهلة ويسيرة، لا بعد إن شاء الله بعد ما ننتهي من الدرس نستمع الأسئلة، وفيه أسئلة بالأمس ما تكلمنا عليها نأخذها إن شاء الله. المؤلف رحمه الله يقول إذا اشتد الخوف هل يجوز أن نؤخر الصلاة عن الوقت وإلا لا يجوز أن نؤخرها عن الوقت؟ إذا اشتد الخوف هل يجوز تأخير الصلاة عن الوقت أو لا يجوز تأخيرها عن الوقت؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز تأخير الصلاة، يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف. طيب كيف يصلون وهم في المعركة؟ هذا يفر وهذا يكر، كيف يفعلون بالصلاة؟ يعني اسمعوا، إذا اشتد الخوف هل يجوز أن نؤخر صلاة عن الوقت؟ يقول في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. جاء الوقت لا بد أن تؤدي الصلاة، كيف أؤدي الصلاة وأنا أضرب بسيفي، أضرب بروحي، أضرب بالسكين، وأهرب وأرجع وأذهب؟ يقولون يصلي سواء هارب أو سواء طالب، ويقول يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد بالهوى، يسجد بالهوى، يومئ بالركوع والسجود، لأن الله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا قول بعضهم، يقول لا بد أن يأتي بالصلاة على أي صفة كانت ولو كان يجري، لأنه احتمال يموت وقد دخل عليه الوقت وهو لم يصلي، ولذلك لا بد أن يأتي بالصلاة. لكن هناك آخرون من العلماء يقولون يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف، لأن الإنسان إذا اشتد الخوف لا يمكن أن يتدبر ما يقول وما يفعل، وإذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو ما يفعل في الصلاة فليصلي. أما إذا كانت لا يستطيع أن يتدبر ففي هذه الحال يجوز له تأخير الصلاة. ما هو دليلكم؟ يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، وأنتم تعرفون غزوة الأحزاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، حتى أن المسلمين جاءهم الخوف من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت القلوب حل الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فهم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لأنهم كانوا محاصرين وكان العدو أمامهم، أخر الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب تأخير الصلاة هل هو منسوخ أو هو محكم؟ بعض من العلماء يقول إنه منسوخ، وآخرون من العلماء يقولون إنه محكم، والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار. وهذا في الحقيقة لا يمكن الإنسان وهو بعيد عن المعركة يدرك الرعب والأشياء التي تكون في المعركة، فيقولون لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى، إلى الصلاة الأخرى إذا كانت صلاة جمع، مثل تؤخر الظهر إلى العصر، تؤخر المغرب إلى العشاء إلى نصف الليل، هذا إذا كانت صلاة جمع المسألة لا إشكال فيها. لكن إذا كانت لا تجمع إلى غيرها ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ في هذا هو محل الخلاف. ولذلك يقول أحد علماء الحنابلة رحمهم الله أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، يعني في قتال محرم. يقول يشترط في صحة الصلاة، هذه الصلاة، أن يكون القتال مباحا. ما هو القتال المباح؟ هو قتال الكفار أو قتال المدافعة. ما معنى المدافعة؟ يعني تدافع عن نفسك، أناس يهجمون عليك لا بد أن تدافع عن نفسك، فهذا أيضا يجوز لك أن تصلي صلاة الخوف. أما قتال الهجوم أنت الذي تهجم، يقول المؤلف لا يحل قتاله، لأن ذلك لا يجيز صلاة الخوف، بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أن تكف عن القتال، هذا هو الهجوم. ولذلك العلماء رحمهم الله إخوان يقولون القتال أنواع: قتال الكفار، وقتال المدافعة، وقتال من تركوا صلاة العيد أو تركوا صلاة أو الأذان أو الإقامة أو غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة. وأيضا قالوا قتال الطائفة المعتدية، إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن الله يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن القتال المباح قتال الكفار، قتال المدافعة، قتال من تركوا صلاة العيد أو الأذان أو الإقامة، قتال الطائفة المعتدية، كل هذا يباح للإنسان. يعني لو أن طائفتين صار بينهم قتال ودعاكم الإمام قال هؤلاء بغاة اعتدوا على إخوانهم الآخرين تعالوا قاتلوهم، وأيضا هذا من القتال المباح. ثم أيضا نحن في الصلاة، المؤلف يقول إذا كنت في الصلاة يستحب أن تحمل السلاح في صلاة الخوف، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الإنسان في صلاة الخوف لا بد أن يكون سلاحه معه. لكن القول الراجح أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب وليس مستحب، لأن الله أمر به فقال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه. ولذلك قال العلماء حتى لو فرض أن السلاح ملوث بدم النجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه. ولذلك قال المؤلف يستحب حمل السلاح في صلاتها، يعني صلاة الخوف. ثم قال السلاح الذي تأخذه في صلاة الخوف ما تستطيع أن تدفع به عن نفسك ولا يشغلك، يعني فيه شرطين. السلاح الذي تحمله أنت تصلي يشترط فيه شرطين: أنه لا يشغلك، وأنه أيضا تستطيع أن تدفع به عن نفسك. ولذلك الذي تدفع عن نفسك هذا سلاح دفاعي وليس هجومي، لأن الإنسان مشغول في صلاته عن مهاجمة العدو، لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه. ثم قال ولا يشغله، لأن بعض الأسلحة تشغل الإنسان عن الصلاة وتزيل خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، فهو لب الصلاة وروحها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا كان الإنسان مشغول هذا يذهب الخشوع، يذهب الخشوع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحمل سلاح لا يشغله وأيضا يدافع به عن نفسه. ما هو السلاح الذي لا يشغلك وتدافع به عن نفسك؟ المسدس والسكين والحاجة الخفيفة. أما تحمل مدفع أو تحمل رشاش ثقيل يشغلك ويتعبك، لا، لا بد أن تحافظ على نفسك بهذا الشرط الذي قاله المؤلف رحمه الله. انظروا إخوان إلى ديننا، دين عظيم يبين لنا أن الإنسان لا يكون جبان، لا بد أن يكون شجاع ويكون عنده حذر ويستعد لهؤلاء الأعداء، لأن العدو دائما يراقب الإنسان، يراقب عدوه، يريد أن يقتله، فلا بد أن يكون عندك شيء من الحذر تدافع به عن نفسك. هذا انتهت صلاة الخوف وهي يسيرة، لكن نحن تكلمنا عن اثنتين، وقلت لكم من أراد التوسع فعليه بالكتب المطولة. الكتب المطولة الحمد لله كثيرة جدا عند المسلمين وخاصة كتب الحديث. أما الآن سنبدأ في كتاب جديد، نبدأ في كتاب جديد وهو كتاب الجمعة. كلنا بحاجة إلى معرفة أحكام الجمعة ومعرفة فضل الجمعة. هذه الجمعة التي ميزت بين اليهود وبين النصارى وبين المسلمين، ربنا أضلهم، أضل اليهود وأضل قبلهم النصارى عن يوم الجمعة لأنه أفضل أيام الأسبوع. النصارى اتخذوا عيد يوم الأحد، واليهود اتخذوا عيد يوم السبت. اليهود يقول، قال لهم نبيهم، خذوا العيد الذي ترتاحون فيه يوم الجمعة. قالوا لا، لا نريد إلا يوم السبت. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، انتهى منها في يوم الجمعة واستراح في يوم السبت، فنحن نريد أن نستريح في يوم السبت. كذابين. ربنا سبحانه وتعالى لا يتعبه شيء، لا يتعبه خلق السماوات ولا خلق الأرض. هؤلاء العالم الذين خلقهم منذ خلق آدم أو قبل خلق آدم خلقهم إلى يوم القيامة يحاسبهم في يوم واحد، فهل يعجز ربنا سبحانه وتعالى عن خلق السماوات ويتعبه؟ لا، لا يتعبه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله ولم يعي، يعني لم يتعب، ولم يعي بخلقهن. سبحانه هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض في ساعة، قادر أن يقول لها كن فتكون، ولذلك ربنا أضلهم عنها. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا عيد للمسلمين، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، فنحب أن نعرف شيئا من أحكامه. لكن أحد الإخوان يقول الأسئلة هذه من الأمس، لابد أن تخبرنا بها قبل أن تبدأ في يوم الجمعة. نقول طيب، نحن في خدمة طلاب العلم في هذا المكان المبارك، أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، لأن الذي عنده علم يعرف الطريق الصحيح، الذي ليس عنده علم لا يعرف الطريق الصحيح. انظروا يا إخوان، لو أن إنسانا أراد أن يخرج من هنا وعنده علم بمعرفة فندق جياد يذهب على طول حتى يصل إلى هذا الفندق، لكن إذا لم يكن عنده علم تجده يذهب هنا وهنا ويسأل هنا وهنا أين أين أين. ولذلك العلم نور، العلم نور. ولذلك قيل العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. هذا السؤال يقول، هل يجوز انفراد المصلي أثناء خطبة الجمعة لمرض عدم التحمل لجلوس لسماع الخطبة والصلاة؟ نعم، نعم يا أخوان، كل الصلوات ربنا سبحانه وتعالى يجيز للإنسان إذا لم يستطع أن يتحمل لا بد، لكن إذا ترك صلاة الجمعة لا بد أن يصلي ظهرا، لا بد أن يصليها ظهرا. أما إذا كان يتحمل فإنه يبقى حتى يصلي مع الجماعة. لا يا أخوان، القراءة سواء كانت في صلاة الخوف أو في صلاة الأمن، إذا كانت القراءة جهرية كل إنسان من الحاضرين يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة. يقول أحد الإخوان: كنت على سفر من المدينة إلى مكة، صليت الظهر جماعة أربعة والعصر قصر، منذ وصلت مكة بعد صلاة العشاء صليت المغرب ثلاث والعشاء بعدها ركعتين، ويبقى في مكة سبعة أيام. كما قلنا لكم إن الإنسان إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام من حين يدخل لا بد أن يتم الصلاة، لا بد أن يتم الصلاة. وأما في الطريق أنت بالخيار تتم أو تقصر، والقصر أفضل. الفتاوى يا إخوان حول العمرة والحلق وما إلى ذلك، الحمد لله الدولة هنا عملت أكثر من الواجب في خدمة المعتمرين، يعني فيه مجموعة من الإخوان المفتين العلماء في كل مكان من هذه الأمكنة. نحن عملنا فقط في التدريس لمدة ساعة وأقل، لكن المفتون ثلاث ساعات ينتظرون، يأتون من بعد صلاة الفجر حتى الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسألهم. أحد الإخوان يقول: هل هناك مزارات في مكة؟ وهل جائز الذهاب إليها؟ وهل هناك مزارات في المدينة؟ وهل جائز الذهاب إليها؟ أولا يا إخوان، أنتم تعرفون فضل العمرة، فضل العمرة سواء كان في الأشهر الحرم أو في رمضان أو في غير الأشهر الحرم، فضلها عظيم. والصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وإذا ذهبت المسجد الأقصى الصلاة بخمسمائة صلاة. هذه المزارات إذا كنت تزورها للعلم فقط، أما عبادة لا، العبادة لا، لكن بشرط إذا أردت أن تزورها لا تشغلك عن الصلاة في هذا المكان، لا تشغلك عن صلاة الجماعة. أما إذا أردت أن تزور مثلا، تقول: أنا أريد أن أعرف الغار الذي اختبأ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وأردت أن تزوره زره، ولكن ليس عبادة، وإنما يكون عندك معرفة تاريخية. تريد أن تزور مثلا حراء الذي نزل فيه الوحي، تعرف المشقة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاقيها حتى يصعد إلى هذا الجبل. أما أنت تصعد هذا الجبل عبادة لا، لو عملت عبادة يكون لك عليك وزر وعليك إثم وليس لك أجر. فأنت إذا أردت معلومات معرفة عن هذه الأمور زرها، تزور مثلا الجبل الذي في عرفة الذي اسمه إيلال، هذا الجبل الذي في عرفة بعض من الناس وضع فيه بدع، وضع فيه قبة يقول هذه قبة آدم وهذا غير صحيح، وضع فيه مسجد يقول هذا مسجد حواء هذا غير صحيح. ولذلك هذا الجبل يا إخوان صعوده هذا تسويل من الشيطان، وللأسف في الحج، إذا كان في الحج الناس يتركون الدعاء، يتركون الراحة، يذهبون في ضربة الشمس تضربهم حتى يصلون إلى هذا الجبل ويتزاحمون فيه، وبعضهم يؤذي بعض، كل منهم يكسب سيئات بدلا من حسنات. في عرفة ما فيها مزارات، يوم عرفة في الحج اجلس في الخيمة، صل الجماعة مع الجماعة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وابقى ادعو ربك. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى كانوا إذا أعطوه لبن أو أعطوه شيء وهو على الجمل يشربه وهو على الجمل وهم ينظرون إليه، وكل وقت وهو رافع يديه. بعض من الناس إذا جلسوا في الخيام كل أحاديث نكت مزح كلام فاضي، لا، هذا اليوم يوم عبادة، لأن الله يباهي بكم، يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي جاءوني من أمكنة بعيدة شعفا غبرا ماذا يريدون، يباهي بهم الملائكة. الملائكة يقولون يا الله تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، أنت تجعل هؤلاء المخلوقين الذين يسفكون الدماء ويأتون بالفساد والشرك وما إلى ذلك. الله يقول إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا رأى ربنا سبحانه وتعالى المسلمين في هذا المكان يرفعون أيديهم مخلصين لله العبادة والتوحيد، ربنا يباهي بهم. المهم يا أخوان، ما في مكة مزارات للعبادة إلا هذا المكان المبارك الحرم، أما مساجد أخرى لا، أمكنة أخرى لا، لا تذهب إليها عبادة. أما في المدينة، المدينة زيارة المسجد والروضة وزيارة قبري النبي، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وأيضا شهداء أحد تذهب إليهم، وأيضا أهل البقيع من المسلمين فيه كثير من الصحابة وبنات الرسول وأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن زيارة القبور أيها الإخوة نزورهم للدعاء لهم وليس ندعوهم، هم بحاجة إلى الدعاء لهم، بحاجة نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم. ولذلك إذا كان أحد منهم يعذب في هذا القبر وأتيت تدعو له وربنا تقبل دعاءك يرفع عنهم هذا العذاب، وهذه نعمة من الله عز وجل إذا فعلت هذا الفعل. أما أنك تقول يا أولاد الرسول اشفعوا لي عند الله، اشفعوا لي عند الرسول، أو يا رسول الله، لا، كل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبور للدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ. هؤلاء الذين في القبور بعضهم كان معي بالأمس نتحدث ونضحك ونأكل، أين هو الآن؟ ماذا استفاد من هذه الدنيا التي جمعها؟ ماذا استفاد من حياته الطويلة هذا؟ تعتبر، تتعظ، أنت يوم من الأيام ستكون مثلهم وستكون في هذه المقابر. وكذلك يا إخوان إذا صلينا على جنائز لابد أن نتذكر يوم من الأيام سيصلى علينا مثل هذه الجنائز، ونسأل هل ماذا قدمنا لأنفسنا؟ الإنسان يختبر نفسه كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كل يوم يكون محاسبة. يعني مثل الإنسان إذا كان عنده تجارة ويأتي آخر اليوم ينظر ما هي أرباحه ما هي خسارته في هذا البيع، كذلك الإنسان في هذا اليوم يسأل نفسه ماذا قدمت لنفسي؟ هل قدمت لها خيرا أو أخطأت؟ إذا أخطأت وحصل مني أخطاء ربنا كريم يعفو، يا رب اغفر لي وأعود اليوم الآخر، لا، هذا الخطأ لا أكرره أبدا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لأنك كل يوم منذ أن تصبح يأتيك الشيطان ويقول أتحداك، أنا سأغويك، أنا سأردك عن طريق الحق، وأنت تقول تخسى يا عدو الله، أنا الذي أعصيك وأطيع ربي سبحانه وتعالى. فالشيطان يتحدى يا إخوان. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل منكم في، يعني كل يوم غاد، إما بائع نفسه موبقها أو إيش؟ ما فهم موبقها أيوة معتقها أو موبقها، يعني كل منكم في الصباح منذ أن تقوم من النوم وتخرج إما أن نفسك هذه تعتقها من عذاب الله، وإما أنك تدخلها في العذاب. إذا كنت تطيع الشيطان في هذه الأوامر تغش تكذب تظلم تعمل أشياء أخرى هذا أوبقت نفسك ضيعتها. لكن إذا كنت في مطيعا لله مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسير في بيعك شرائك معاملتك مع زوجتك مع أهلك على ما أمر الله، هنا أعتقت نفسك من عذاب الله. فاحذروا الشيطان إخوان. الشيطان عدو مضل مبين. فالمزارات التي قلت لك يجوز لك أن تذهب إليها للعلم والاعتبار، وأما عبادة لا تذهب إلا للمقابر تزورها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليش نزورها يا رسول الله؟ فإنها تذكركم الآخرة. إذا لم يمكن هذا الرجل إذا لم يمكن أن يأتي للحج أو لعمرة أبدا، يعني ميؤوس منه، يجوز أن تأتي له بعمرة من مسجد عائشة إن شاء الله. نعم، من عمرة يعمل له عمرة إذا كان ميؤوس من شفائه. نقرأ في صلاة الجمعة ولا نجلها إلى غد؟ ليه تعبانين؟ ما تبغوا العلم؟ طيب، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادتهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.